الذي يتجدد بكم مع الإخوة الفضلاء الدكتور مساعد الطيار الدكتور محمد الخضيري. حياكم الله مشايخ، حياك في هذه الجلسة التي نسأل الله أن تكون لنا وليست علينا. يا سلام. آمين. ونسأل الله أن يجعل هذا القرآن حجة لنا وأن يجعله حجة علينا، لا نحن ولا الإخوة المشاهدين. اللهم آمين. لعلنا نبدأ اليوم إن شاء الله بعد حديثنا عن معركة أحد وما ذكر الله فيها في آيات سورة آل عمران، في قوله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية العظيمة التي هي في حاجة إلى وقفات الحقيقة في هذا اللقاء إن شاء الله معكم، في قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا أن بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولو تأملت هذه المنة الكبرى العظيمة علينا نحن المسلمين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنا قبله وكيف أصبحنا بعده؟ الحمد لله. ماذا لو لم يكن هذا الفضل العظيم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت الأمة؟ كيف ستكون البشرية؟ لاحظ هنا في هذه الآية وأيضا في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتأمل ما هو وجه الامتنان في هذه النعمة العظيمة، ولماذا الله سبحانه وتعالى ذكر صفات خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هنا في هذه الآيات: يتلو عليهم آياته. نعم. لاحظ أنه يقول: أني أمتنيت عليكم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم الذي من صفاته أنه يصنع كذا، يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. نعم. ونبغى نشوف الآن في هذه الجلسة وجه الامتنان بهذه الأشياء. أولا يا شيخ محمد، ما وجه الامتنان بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو تكرمت قبل ما يبدأ أبو عبد الله قبل مناسبة الآية الحقيقة في وجودها في غزوة أحد. جميل، وهذا إن شاء الله تأتي في السياق الآن. لعلنا نتفضل بها إن تفضل. لأن هي مدخل الحقيقة. جميل. الآن لو تصورنا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقد أصيبوا بهذا المصاب الجلل. نعم. وأدخلتهم الجراح والنفوس يعني مهزومة. صح، ويعني مكلومة. مكلومة وفيها ما فيها. يأتي التنبيه على هذه المنة العظيمة، وهي منة بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمدا إليهم، وأنه خصهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأنصار الذين كانوا هم أكثر من كان، المنة لهم كانت مرتين. الله أكبر. لأنه المنة الأولى بكونه ممن بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمنة الثانية بكونه جاء إليهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وسماهم الأنصار بهذه المناسبة. ففي مثل هذا المقام الذي يوجد يقول: انتبهوا إلى هذه النعمة الموجودة بين يديكم، انتبهوا إلى هذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به عليكم، فلا شك أن النفوس تنتشي وترتاح. وهذا نلاحظه مثلا لما يكون الإنسان مريض، تقول له: الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعل لك كذا وأمن عليك بكذا، فتذكره بمنن الله عليه التي هي بين يديه. نعم. فيحمد الله سبحانه وتعالى حتى تهون وتخف ماذا؟ أي. المصيبة. فلعل هذا هو أحد المناسبات في ذكر هذه المنة العظيمة في هذا الموقف. في هذا الموقف. نعم. جميل. وأيضا ممكن يضاف إلى هذا دكتور مساعد، وهو أن يقال لهم: انتبهوا، إنما بعث هذا الرسول رحمة لكم، فأطيعوه واتبعوه، وإياكم أن تخالفوا، فإنكم إن خالفتموا لقيتم الشقاء. ودونكم المثال، مثال حي حي. نعم. غزوة أحد، لما خالفتم شيئا من تزكيته لكم وتعليمه. صح. إياكم ببعض ما كسب. أي نعم. ماذا حصل لكم؟ ولذلك عقبها بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. جميل. لاحظ، من عندي أنفسكم وليس من رسول الله ولا من الجهاد ولا من الدفاع عن الدين والتضحية من أجله، وإنما هو شيء أنتم وقعتم فيه فعوقبتم عليه. جميل جدا. جميل. طيب ما وجه الامتنان بالتلاوة؟ يعني لماذا لم يقل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يقودهم من نصر إلى نصر ويفتح عليهم البلاد ويعطيهم الدنيا؟ هذا الذي يتوقع الناس أنه هو الشيء الذي يجب أن يفرح به، لكنه ما ذكر شيئا من هذا، وإنما قال: الله امتن عليكم بأن أرسل لكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته. هذه واحدة. نعم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اسمع جواب من القرآن الذي في ظلم الرحمن. جميل. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جميل. طبعا المقصود بفضل الله ورحمته هذا الكتاب الذي أنزل عليه. نعم والإسلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا القرآن هو النور وهو الخير الذي نستطيع هو النور الذي نستطيع أن نرى به كل الأشياء في هذه الحياة. المؤمن هو الوحيد الذي يرى ما وراء المادة بالقرآن ويرى ما وراء القبر وما وراء الموت وما وراء الدنيا. الكافر لا يدري يساق كل يوم سوقا إلى عالم مجهول جاء لا يدري من أين جاء سيذهب لا يدري إلى أين سيذهب. أما المؤمن فهي مكشوفة عنده بسبب ما أتاه الله عز وجل من البينات والهدى. ولذلك قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. جميل. الحقيقة المنة بإنزال هذا الكتاب علينا لا تعدلها منا. جميل. والسبب فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب نعم. فيها لا شك ولذلك محمد. فعلا هو المنة العظمى نعم. عليه الصلاة والسلام. وهذه من الآيات اللي سبقا ذكرنا أنها من الآيات الدالة على رعاية الله ومحبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيها فائدة أحب أن ننبه لها هي الحقيقة ونرى أنها مهمة. من يتكلم عن نقل القرآن ممن يخالفنا من مستشرقين أو من بعض ملاحدة العرب أو غيرهم أو ممن كان عنده شبهة في نقل القرآن أنا أقول تأمل خاصة أولئك بعض الذين يأتون إلى القرآن ويجتهدون في أن يخرجوا منه ما يطعنون به عليه سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. نعم. نقول هذا منهجكم لماذا دائما تنظرون إلى الزاوية السلبية نظركم سلبي لماذا لا تنظر إلى هذه الآيات لتدلك على الكمال. يعني بعض من بحث في تاريخ القرآن توصل إلى نتيجة يقول أنه أن هؤلاء إذا جمعوا في عهد عثمان احتمال النقص وارد عليهم لأنه ليسوا معصومين. أقول نقول له أنت الآن انطلاقك هنا الآن من أي شيء ألست تنطلق الآن من آيات القرآن لتثبت ما تريد أن تصل إليه. تعال انظر لهذه الآية الله سبحانه وتعالى يمتن على هؤلاء أنه يتلو عليهم آياته. اقرأ الآن القرآن وأن أتلو القرآن ويتلو عليهم آياته كم الآيات دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم هذه الآيات. جميل. ثم تعال إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم أليس يقرأه الآن عليهم في الصلوات؟ بلى. أليس يقرأه عليهم في الخطب؟ بلى. أليس يقرأه عليهم في في في في في مواطن متعددة؟ في الحلق أيضا. في الحلق يقرأه عليهم. أليس يأتي الصحابي يقول إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك القرآن؟ أليس يعلمون السور؟ أليس؟ فإذا جمعت كل هذه الدلائل والشواهد ألا تدلك على أن هذا القرآن قد حفظ؟ لا شك. كما نص الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويؤكد هذا دكتور الآن يعني لاحظ أن الله يقول لقد من الله علي المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ثم تفاجأ بأن من أكبر الوظائف التي جاء بها هذا الرسول الذي هو منة كبرى وعظمى أنه يتلو عليكم الكتاب. هل سيتهاونون في هذا؟ لا أبدا. بل هم قد يعني بذلوا كل شيء حتى يحافظون يعني غاية الغاية غاية سبحان الله. يعني إذا تركوا ذلك فكأنهم ما حققوا الهدف صدقت. الذي من أجله بعث رسول الله والذي من أجله أنزل القرآن. بل بالعكس الدليل التاريخي قائم وقاطع على أنهم كانوا أحرص الناس على جمعه وأحرص الناس على حفظه. جميل. ما أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين وفاته صلى الله عليه وسلم وبين جمعه في مصحف وليس جمعه في القلوب. جمع القلوب كان منتشرا صحيح. لكن جمعه في مصحف كم صحيح. لم نتجاوز سنتين وجمع. جميل. في هذه الآية فوائد إن أذنتم لي أعرضها نعم. عليكم تظهر. أولا قوله سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين أليست الامتنان في العطية مذموم؟ أن تعطي شخص ثم تقول أنا أعطيتك وأنا أعطيتك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنا أقول لك السبب يا دكتور عبدالله. تفضل يا شيخ. لأن الذي يمن في الحقيقة ليس هو المتفضل الأصلي، هو مجرد واسطة لإيصال هذا الخير للغير، في حين أن منة الله علينا هي منة حقيقية. من له المنة؟ من له المنة بكل تفاصيلها وفروعها وأصولها، فالله وصاحب المنة هو الذي خلق وأوجد وأنعم وتفضل وأكرم. جميل. وأعطى. ولذلك قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. جميل. إذن فنقول فائدة إذن أن الله سبحانه وتعالى له أن يمن على عباده بما شاء. يمن عليك أنه رزقك وهو الرزاق، يمن عليها أن خلقك، يمن عليك أن بعث لك رسول، يمن عليك أن هداك للإيمان. أشهد. وفعلا لله المنة سبحانه وتعالى. مثل هذه دكتور عبد الرحمن قضية الكبر، أنا كانت تشكل علي كيف أن الله ينهانا عن الكبر ويجعل عذاب المتكبر نار جهنم ويبعث يوم القيامة مثل الذرة يطأه الناس بأقدامهم وهو يصف نفسه بالكبر المتكبر. فسبحان الله في التأمل أقول هذا قديما يعني وجدت أنه إنما ذم الله الكبر منا لأننا لسنا أهلا له، ما عندنا أصلا مقوماته ولا نملكه، نحن ضعفاء مساكين، خلقنا من ماذا وخرجنا من ماذا ونحمل ماذا ونصير إلى ماذا. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الكامل في غناه، السيد الكامل في سؤدده، الصمد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، فهو الكبير وهو المتكبر وله الحق في ذلك، وليس لأحد أن ينازعه هذا الأمر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، سبحانه فهو بحق الكبير المتكبر. نعم، الذي يستحق فعلا كل هذه الصفات. نعم. أذكر قصة يا أخواني عن بعض الإخوة الفرنسيين الذين أسلموا على فطرته، وكثير من غير المسلمين فطرهم قريبة بحيث أنه لو وجد من يدله وينصحه لاستجاب. فهذا الرجل يقول أنا عشت طيلة عمري على النصراني وكنت أسير في حياتي وبصحتي طيبة وصحتي جيدة، قال وكنت أشعر في حياتي كلها أن هناك من يستحق أن أقول له شكرا لكني لا أعرف من هو، ولم أقتنع بما في أنه يمكن أن يكون عيسى أو يمكن أن يكون لما جرى على عيسى من الامتحان والابتلاء، يعني لا يمكن أن يكون هو الذي يقدم لي كل هذا وأنا أعتقد أنه صلب. قال ما تستجيب لفطرتي لهذا؟ قال حتى وفق الله ووجدت ترجمة لمعاني القرآن الكريم أقرأ، فوجدت جواب السؤال اللي دائما أسأل من هو الذي يستحق هذا الشكر ومن، في أول سورة الفاتحة، لا إله الحمد لله رب العالمين سبحان الله. قال فتأملت فيها وقرأت حول هذه الآية بالذات، فقلت هذا هو جواب السؤال الكبير اللي في حياتي، أن هذا هو الذي يستحق أني أقول له شكرا. شكرا. إي والله على كل ما أنا فيه. إي والله. أنت المشكور وحدك. فالله عندما يقول هنا لقد من الله على المؤمنين، إذن هذه فائدة الأولى، جزاك الله خير. أيوة فعلا الله. أن الله هو صاحب المنة. نعم. نعم. الأمر الثاني، لماذا قال لقد من الله على المؤمنين؟ والله يقول أن أرسلناك للناس بشيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة، هنا يمتن على فئة خاصة وهم المؤمنين، ما وجه يعني هذا التخصيص يا ترى؟ تفضل تجاوبنا يا شيخنا. والله أنا اللي يظهر المنة اللي هو تمام المنة ظهرت على الذين استجابوا، على الذين استجابوا. نعم. لأنهم استفادوا. نعم. فكلام على تمام المنة. جميل. وإلا فالذين أيضا أرسل إليهم، نعم، من عليهم بإرسالة لكنهم لم يستجيبوا، قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين. بالضبط. ولهذا هو صلى الله عليه وسلم رحمة حتى في تعذيبهم رحمة. نعم. يعني هو حتى فيما يقع عليهم هو صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، لكنهم لا يفقهون أمانة. نعم. لو تأمل، لو تأمل الكافر ما وقع من نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ما وقع منه على الكافرين، ودرسها دراسة منطقية إنسانية، لا وجد بالفعل تمام الرحمة منه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولكن هؤلاء إذا أتوا يأتون بعداء ولا يأتي بتجرد، كن كافرا لكن أدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتجرد، وأدرس حياة غيره وانظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا رحيما حتى هو يتعامل مع هؤلاء الكفار. لا شك عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة لا شك أن نقول دائما إذا جاءت فإنه ينظر إلى الكمال. نعم. من هم الذين كانت لهم المنة الكاملة؟ هم الذين آمنوا بالنبي وآمنوا بالنبي. ولهذا يا شيخ عبد الرحمن أنت أذنت لي لو تأملت الآن النص في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مع أنه بعث من العرب. نعم. في سورة الجمعة نبه على ذلك بالضبط. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فهنا هناك ذكر أنه بعثه في الأميين، هنا ذكر أنه بعثه في من امتن على المؤمنين. من على المؤمنين، وإلا ما جاءت من نتكلم عن المؤمنين، ولكن على البعث للجميع. جميل جدا. نعم. أيضا هنا يا أخواني في قوله يتلو عليهم آيات، نريد أن نتوقف معها. لماذا؟ هذه من أبرز خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مجال للقدوة أيضا في حياة المربي وفي حياة المعلم. عندما يأتي لماذا قدم يتلو عليهم آياته؟ فقدم التلاوة، ومن المقصود بالتلاوة. ثم قال ويزكيهم، فقدمت أيضا ثنى بالتزكية. ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية على التعليم هنا. وفي آية أخرى قدمت وهناك تكلم عن التعليم عن التزكية. لماذا قدمت التزكية هنا؟ أليس لها علاقة بهذه النفسية التي يعالجها الآن بعد المعركة؟ بلى. هذه جميل. النفس التي يعالجها ويناقش ما أصابها من الوهن، ما أصابها من الظن، ما أصابها من الزلل، أليس هذه مناسبة واضحة؟ نعم لا شك. بقولي الحقيقة التلاوة طبعا هي بمثابة البلاغ. جميل. يعني لأنها الرسالة التي جاءت من الله إلى الخلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم المهمة الأولى المطلوبة منه يقرأ ويتلو. ينذر يا أيها المدثر إيش؟ قم فأنذر. قل لهم هذه رسالة الله إليكم. طيب كيف رسالة الله إليكم؟ تتلو هذا الكلام عليهم فتقيم عليهم الحجة. بس وأنا طيب أتلو القرآن. قامت الحجة، سيستجيب منهم من يستجيب. جميل. إذا استجاب هؤلاء الذين أرادوا الاستجابة أو من الله عليهم بالاستجابة، يبدأ مشروع التزكية، والتزكية قبل العلم. الله أكبر. لماذا؟ لأن القلب إذا أقبل صار العلم له مكان في القلب. صحيح. لكن تعلم والقلب منصرف معرض. ذاهب يمين معرض يسار، هذا ما ينتفع سبحان الله. وإذا قال ابن عمر كان الرجل منا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وهذا تفسير ترى لمعنى قوله. نعم. يزكيهم ويعلمهم. صحيح. قالوا سيأتي أقوام يؤتى أحدهم القرآن حتى يقيمه إقامة القدح وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة. إقامة القدح، وش هو القدح يا شيخ؟ القدح يظهر أنه السهم. السهم. نعم. أي نعم. فيقيمه إقامة تامة، تراه يخرج القرآن من مخارجه ويقرأه بالروايات وإلى آخره، وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، نسأل الله العافية والسلام. وأقول هذا هو السر، يعني أو هذا هو الترتيب الصحيح. أستغفر الله. الترتيب الموافق لهذا المناسب لهذه الآية وللآية التي في سورة الجمعة. جميل. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن في سورة البقرة عندما ذكر إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ذكر العلم، لأن العلم هو الأصل. العلم هو الأصل، وبه تكون التزكية أصلاً. وبه تكون التزكية. نعم. فالتزكية مبنية على العلم ولا تزكية بالأهل. نعم. لكن من حيث الوجود في الواقع تكون التزكية أولا قبول النفس لهذا الإيمان وإقبالها على الله ومعرفتها به، ثم يأتي التعليم. نعم. ويأتي التذكير، ويأتي الشرح والإيضاح والتفصيل. ودلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، متى يجي هذا؟ بعد ما يقبل الإنسان الدين. نعم. نعم. والتزكية فيها جانبان، فيها جانب الأول اللي هو جانب التطهير، والجانب الثاني جانب النماء. جميل. وهذان الجانبان سبحان الله لو تأملتهما في جميع موارد لفظة الزكاة والتزكية تجدها واضحة جدا. مثلا الزكاة سميت زكاة لماذا؟ النماء والزيادة، وهي تطهر والطهارة. المال تطهر المال. نعم. وتزكيه تنميه. نعم. وكذلك الآن في النفوس، احنا الآن يعني أخذنا بدل لفظ التزكية نسمينا التربية. التربية. بعضهم يسميها التصفية. نعم. عبارات ليست مثل التزكية سبحان الله. معنى التزكية فيه معنى التطهير والنماء. صدقت. يعني تخلية وتحلية. وأيضا تذكر في قوله سبحانه وتعالى في سورة النور في قصة الإفك وما النفوس، ما زكى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نعم فهي مسألة فعلا في غاية الدقة، قضية التعبير بالتزكية لتطهير القلوب وتنقيتها بالقرآن وبتدبره وبفهمه وبتعليمه. صحيح. ولاحظ أيضا فائدة لما قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني لما قدم التلاوة على التزكية مثل ما ذكر الدكتور محمد قبل قليل البلاغ أولا، هذا البلاغ لما قال يتلو عليهم آياته بلاغ واضح بالنسبة لهم. نعم. ولهذا نقول أي بلاغ يكون فيه غموض فهو ليس من التزكية في شيء. يعني لما يأتيك إنسان يأتيك إنسان يتكلم لك بكلام حتى لا تستطيع إدراكه ولا تستطيع أن تتزكى به، فلا تستطيع أن تتزكى بكلام أنت لا تفهمه معنا، لأن التزكية أثر من أثاره، أثر من أثار هذه التلاوة هذا البلاغ. الحقيقة موضوع التزكية يحتاج منا إلى وقفة. يعني التزكية في القرآن قد أكد عليها تأكيد أكاد أجزم بأنه لم يؤكد على شيء آخر مثله. طبعا أعلى التزكية هو التوحيد، طبعا هو أساس هذه التزكية ومبناها ومبتداها، والتزكية هي حمل هذه النفس على القيام بما أمرت به وتربيتها والأخذ عليها، يعني حملها على هذا الخير. انظر إلى ما أقسم الله عليه في سورة الشمس، 11 قسما اجتمعت على هذا الشيء، ونفس قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، هذه 11. نعم. قد أفلح من قال إلهما فجورها وتقواها، نعم قد أفلح من زكاها، زكاها أي طهرها. ولاحظ كيف جاء التعبير بهذا، يدل على التزكية فيها شيء من الحرارة وشيء من الشدة. نعم. نعم. نعم. فينبغي الإنسان أن ينتبه إلى تزكية نفسه. يعني يا عبد الله لا تترك نفسك سبهللا، تقول أنا كذا، كثير من الناس يقول يا أخي قم صلاة الفجر، والله أنا طبيعتي إذا نمت ما أقوم. طيب صحيح. لو صار فيها راتب وصار فيها وظيفة وفيها توقيع تقوم ولا ما تقوم؟ إلا أقوم. لو صار فيها الطيران بيفوت تقوم ولا ما تقوم؟ أقوم. ليش ما تخلي نفسك على ما هي عليه بس في طاعة الله؟ يقول أنا طبيعتي أصلا ما أصوم مثلا، ولا ما أزكي مال، ولا ما أخلاقي كذا، أنا دائما أغضب، ولا لا زكي نفسك ربها. صحيح. علمها، دربها، خذ على يدها، أرعها حق الرعاية، ترى هذه التزكية وأنت مطالب بهذا ولا لا يعفى عنك. جميل جدا. قال بعض الناس يقول أنا يا أخي لما يكون عندي خلق ما أقدر أغيره، قلت هذا غير صحيح، بدليل أنك تقول مثلا إذا أغضبني ولدي غضبت ولا أستطيع، ما حد يردني. طيب لو أغضبك الأمير ولا الوزير تسكت مثل مثل التبن، صح ولا لا؟ صحيح. إيش اللي يخليك يصير عندك القوة النفسية على تصبير نفسك؟ صحيح. أنك عارف أن في مصير وفي ثواب وعقاب وفي مشاكل تأتي بعد، كذلك هنا يا أخي. صحيح. إذن أنت قادر بس تهمل نفسك. إذن فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أخفاها وأسفلها وأدناها. جميل. من فوائد التي تظهر لي من هذه الآية، أولا ارتباط تزكية النفس بالقرآن الكريم وبتلاوته. نعم. فأقول لمن يريد أن يزكي نفسه عليك بالقرآن، لا شك. وأقول لحامل القرآن زكي نفسك بالقرآن. نعم. بالقرآن. بينهما تلازم. نعم. يعني إذا كان تجد أن في نفسك من القصور ومن التقصير ومن الإعراض وأنت حامل القرآن، فتلاوتك فيها خلل، قراءتك فيها خلل، حملك للقرآن في خلل، ما حملته حقا، ما حملته حق حمل، لأن الله جعل ترابط بين تزكية النفس وبين تلاوة القرآن. يا سلام. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فكأن التزكية هذه أثر من أثار هذه التلاوة التي تكررها عليه. أي والله. وأنت يا من تقول كيف أزكي نفسي، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن، تمسك به واستمسك به، دور لك طريقة، شوف لك طريقة كيف تتعامل مع القرآن، احفظ منه ما تستطيع، تعلم منه ما تستطيع، اقترب منه واعرض نفسك على القرآن. ما أجمل هذه العبارة من كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعرض نفسه على القرآن ويشوف وين هو فيه، وين هو فيه، أنت بعيد ولا قريب ولا. من لطائف ما وقفت عليه فيها معنى العرض على القرآن، الحسن البصري رحمه الله تعالى قرأ صاد والقرآن للذكر، قرأها صادي، صادي والقرآن بكسر الدال، ولكنها عنده على هذه القراءة ليست حرفا وإنما هي فعل أمر من المصادة، ولهذا فسرها قال صادي والقرآن، قال اعرض عملك على القرآن، صاده من المصادة، من المصادة المقابلة. الله فأنت له تصدى يعني تقابله. وهذه من لطائف عجيب يعني. نعم لكنها طبعا مسعود، لا الحسن، الحسن البصري، الحسن لكنها طبعا قراءة شاذة في قوله صادي وجعله، بس أن تستفيد منها كيف يفهم. نعم كيف يفهم يعني هو مثل هذا الرجل العظيم المعظم. نعم التابعين رضي الله. وأنت جررت الحديث لما قلت اعرض. نعم صحيح. نعم عملك هذا. نعم أنا أقول فعلا، لأنك عندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا لقد من الله على المؤمنين بماذا يا رب؟ قال إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماذا يصنع يا رب؟ قال يتلو عليهم آياته. هذه أول صفة، فالمفترض أنك تتوقف معها يعني ما وجه يعني الامتنان بهذا؟ وأنت الآن الحمد لله تستطيع أنك تتلو القرآن، وتستطيع أنك تقرأه وتحمله معك وتحفظه، وثم يقول ويزكيهم، تحتاج أنك تتوقف معه حتى وأنت معلم الآن. نعم. وأنا أقول للطلاب يا أخواني ترانا ينبغي أن نقيس أمورنا ليس بكثرة ما نقرأ، وإنما بما نعمل ونتدبر. يعني الآن هذه الآية لو توقفت معها وعرضت نفسك عليها وراجعت نفسك، أنت أعرف أنت تقوم تصلي الفجر وتنام في آخر الليل، بينهما ماذا صنعت؟ ماذا صنعت مع القرآن؟ أنت تشوف بعض الناس ولله الحمد يمن الله عليه فتشوفها من أهل القرآن، قبل صلاة الفجر تلقاه يقرأ، بعد صلاة الفجر يجلس يقرأ حتى تشرق الشمس، نعم. قبل صلاة الظهر يقرأ، بعد صلاة العصر يقرأ، ما شاء الله. بعد صلاة المغرب يقرأ. فقلت له يوما قلت أنا الحقيقة أغبطك، أتابعك عبر سنتين ثلاث ما شاء الله وأشوف حالك مع القرآن فأغبطك عليه، أنا أظن أنك يوميا تقضي ما يقارب 8-7 ساعات مع القرآن. فقال جزاك الله خير، والله أنا ولله الحمد هكذا منذ تقاعدت. فقلت أنت ما تقاعدت، أنت الآن بدأت تشتغل بعد ما تقاعدت. هذا هو العمل الحقيقي، أنت الآن بدأت عملك الحقيقي مع القرآن. سبحان الله. فيقول لي بعد فترة قال والله جزاك الله خير، هذه الكلمة نشطتني ما شاء الله، وبدأت أكتب الفوائد والأسئلة وصار يسألني بعد هذا، يسأل بدأ يتدبر، يتدبر ويتأمل. وقلت شوف أنت ما شاء الله 8-7 ساعات تقرأ يوميا، ودي أنك تعطيني اليوم مثلا وش اللي استوقفك من الآيات. أي استوقفك، وش اللي استوقفك؟ يا سلام. يعني هذا رسالة الله إلينا، أنت ما شاء الله عليك أكثر عناية بها مني وتقرأها، أفدني وش استفدت اليوم. والله الحقيقة ذهل، قال والله فعلا نحن نقرأ لكننا ودنا بمثل هذه المنشطات التي تعيننا فعلا كيف نقرأ، لأن أحيانا الواحد يحتاج إلى من يعطيه. كلماتك يا دكتور عبد الرحمن في قولك إيش اللي استوقفك من الآيات، حقيقة ودك تسأل الناس هذا السؤال لتحرك قلوبهم نحو القرآن. صحيح. أنا أذكر جميل هذا. وأنا في المتوسطة كان هناك مسابقة بين طلاب موجودين في رحلة، فكان السؤال اللي طرح علينا هات آية بكيت عندها. والله يا أخي طبعا هو سؤال واحد من الجالسين فكان صادقا، قال ما أذكر أني بكيت عند آية من كتاب الله. كنا صغار في ذلك الوقت، لكن هذا السؤال صح، قصدي مثل سؤالك هذا أيه. أثر في نفسي أثرا كبيرا. معقول هذا القرآن اللي كان يبكي رسول الله القائم بأمر الله قائم على حدود الله والصحابة والتابعين أنا ما أبكاني؟ صدق صح، يعني معناته إني عندي مشكلة. لا شك صح. أي جلست أدور آيات بكيني على أساس إنه يا أخي الواحد يقول بكيت لو مرة. نعم. وصار شيئا يلاحظ ويربي نفسه على هذا، يربي يعني الآن صح. ممكن بعضنا يضحك الآن إذا قلت والله أنا أدور عن البكاء، هذا والله منهج ممتاز جدا. وابكي وحدك، يعني ابكي وحدك. نعم. يعني ليس لماذا تظن أنك عندما تبكي وتتباكى أنك منافق أو أنك لا بالعكس يا أخي. نعم. هذا لمثل هذا فليبكي الإنسان. نعم. أي والله. وعلى حاله فليبكي. نعم. ولمثل هذه الآيات يعني مثلا عندما تتأمل نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبريل معهم يا ومعه الله. الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقود الجيش وعلى ميمنته مع أبو بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي ومعه، وإن كان عثمان لم يحضر أحد أو فر عفوا كان من الذين فروا ثم رجعوا ولقد عفى الله عنهم. فالشاهد أنك تتأمل هذا المشهد وأنت الآن وينك وينك ثم تقول رضي الله عن هؤلاء وعفى الله عنهم، فتتوق نفسك الحقيقة إلى مثل هذا الروحانيات التي كان يعيشها هؤلاء. نعم. وبعدين لاحظ في قضية البكاء، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون الله ويزيدهم خشوعا. يعني مدح في غاية المدح لأهل العلم. يعني أنا أقول أنه هذه شهادة لمن بكى تأثرا من كلام الله عز وجل أنه صار من أهل العلم. الله أكبر. نعم. والله وهذا العلم الحقيقي الذي تظهر ثمرته على الجوارح. تفضل دكتور مساعد. والله أنا ودي أنقلكم نقلة لا أدري لماذا استهوتني صادي هذه. اختم بها يا شيخ لأننا خلاص. طيب. أيضا القراءة الشاذة الحقيقة فيها معاني لطيفة، طبعا هي لأهل العلم، لا نطلبها طبعا من كل أحد. في قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بعض في بعض قراءة الشاذة من أنفسكم. نعم. من أنفسكم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أنفس العرب، وهو كذلك، وهو كذلك وقد أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعني في المجال، يعني لو كان في مقام لأضفنا، لكن أقول هذه يعني لطلاب العلم أن يستفيدوا منها في مجال. لعلنا إن شاء الله دكتور مساعد في الجلسة القادمة لعله نبدأ بها بإذن الله. لعله بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن إخواننا المشاهدين وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله في الدنيا والآخرة. نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون بإذن الله في جلسة قادمة من جلسات بينات، وأنتم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس.